من صلاة ومر بالمعروف وقفد في مشيك وانقف من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا وَلَا